القاهرة تقدم. بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزت سعد الدين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم مع سيرة أم الدنيا. وما زلنا مع علي باشا مبارك في خططه التوفيقية، حيث يطلعنا على الكثير من أسماء وحكايات الشوارع والحارات والأزقة والعطوف والمدارس والأسواق والزوايا والتكايا والجوامع مما محي أثره أو بقي منه أثر حتى اليوم في مصر ومدنها وقراها، كما يؤرخ للكثير من الأعلام والأعيان ممن كان لهم ذكر ودور في أزمانهم. فتعالوا بنا في رحلة إلى ماضي القاهرة، الأثر والبشر، من خلال الخطط التوفيقية لعلي باشا مبارك. بين القصرين اسم يطلق على حي مصري قديم خلده نجيب محفوظ في روايته الشهيرة التي تحولت إلى فيلم سينمائي استمتعنا كثيرا بمشاهدته. أما علي باشا مبارك فيؤرخ لهذا الحي العتيق فيقول، معتمدا على ما ذكره المقريزي من قبل في خططه، قال المقريزي: وكان خط بين القصرين أعمر أخطاط القاهرة، ثم في أيام الدولة الأيوبية صار هذا الموضع سوقا، وقعد فيه الباعة بأصناف المأكولات من اللحوم المتنوعة والحلاوات المصطنعة والفاكهة وغيرها، فصار منتزها تمر فيه أعيان الناس وأماثلهم بالليل مشاة لرؤية ما هنالك من السرج والقناديل الخارجة عن الحد في الكثرة، ولرؤية ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين مما فيه لذة للحواس الخمس. وكانت تعقد فيه عدة حلق لقراءة السير والأخبار وإنشاد الشعر والتفنن في أنواع اللعب واللهو وغير ذلك من أمور شتى تكلم عليها المقريزي في خططه. وكان من ضمن هذا الشارع سوق السلاح الذي استجد فيما بعد الدولة الفاطمية في خط بين القصرين. وعندما يؤرخ علي مبارك للقصر الكبير الذي بناه القائد جوهر الصقلي لسيده المعز لدين الله، يشير نقلا عن المقريزي إلى خزانة الكتب التي كانت في هذا العهد فيقول: كان بالقصر الكبير عدة خزائن، منها خزانة الكتب، وكان عدتها 40 خزانة، وكانت في أحد مجالس المارستان العتيق، وكان فيها من أصناف الكتب ما يزيد على 200,000 كتاب من المجلدات، فمنها الفقه على سائر المذاهب والنحو واللغة وكتب الحديث والتواريخ وسير الملوك والنجامة أي علم النجوم والروحانيات والكيمياء من كل صنف النسخ، ومنها النواقص التي ما تممت. وكان فيها من الخطط المنسوبة أشياء كثيرة، وكذلك الدروج بخط ابن مقلة ونظائره كابن البواب، وفيها المصاحف الكريمة والربعات الشريفة بخطوط منسوبة زائدة الحسن محلات بالذهب والفضة، وكان بها جملة من الخدمة، وكانت من عجائب الدنيا. ويقال إنه لم يكن في جميع بلاد الإسلام دار كتب أعظم من التي كانت بالقاهرة في القصر. ومن عجائبها أنه كان فيها 1100 نسخة من تاريخ الطبري إلى غير ذلك، واختلف في عدد ما كان فيها من الكتب، فقيل 100,000 وقيل 1,600,000 وقيل غير ذلك. ويذكر علي مبارك حارة زويلة الشهيرة فيقول: هي حارة كبيرة جدا بداخلها عطف وحارات على هذا الترتيب، منها على اليمين عطفة الكنيسة، ثم عطفة العدوي، ثم عطفة العشماوي، ومنها على اليسار حارة أمين كاشف يتوصل منها لحارة نخل الكررجي، وبداخلها درب يعرف بدرب البئر، ثم العطفة الصغيرة، ثم حارة نخل الكررجي. وحارة زويلة هذه من الحارات القديمة التي ذكرها المقريزي في خططه، حيث قال: لما نزل القائد جوهر بالقاهرة اختطت كل قبيلة خطة عرفت بها، فزويلة بنت الحارة المعروفة بها. ثم قال: حارة زويلة محلة كبيرة بالقاهرة، بينها وبين باب زويلة عدة محال سميت بذلك، لأن جوهرا غلام المعز لما اختط محله بالقاهرة أنزل أهل زويلة بهذا المكان فتسمى بهم. فتلخص من هذا كله أن حارة زويلة المشهورة الآن بهذا الاسم هي قطعة صغيرة من الحارة القديمة التي ذكرت في الخطط، وكان بالحارة دروب وأزقة. ثم يقول علي مبارك مشيرا إلى أسماء الأزقة والرحاب والخوخ بهذه الحارة: وهذه الأسماء كلها تغيرت، بل وضع الحارة كله تغير ولم يبق منه إلا القليل. عن علي باشا مبارك ودوره التنويري يحدثنا الكاتب والخاص الأستاذ سمير الفيل عضو اتحاد كتاب مصر. علي باشا مبارك يعد أبو التعليم في مصر الحديثة، ولد في برنبالي جديدة مركز منية النصر محافظة الدقهلية 1823. التحق بعدة مدارس من أهمهم مدرسة المهندس خانة في بولاء 1839. تم إرساله في بعثة إلى فرنسا 1849 وسميت بعثة الأنجال، لأنه كان في هذه البعثة 4 من أسرة محمد علي. في عهد عباس الأول عمل بالتدريس وعرض مشروعه لتنظيم المدارس وتولى إدارة هذا التنظيم، ويمكن القول أنه أعد تنظيما محكما، ولكن الخديوي سعيد باشا عزله من منصبه وعن مدرسة المهندس خانة. نقدر نقول أن أهم أعماله كانت في عهد الخديوي إسماعيل، لأن الخديوي إسماعيل أراد أن يجعل مصر قطعة من أوروبا، عهد إليه بإنجاز مشروع العمراني إدخال البريد والسكة الحديد وإنشاء الميادين وتخطيط الشوارع ومد القاهرة بالمياه والإضاءة بالغاز. كذلك أسند إليه نظافة القناطر الخيرية. عندما نشأ نزاع بين مصر وبين شركة قناة السويس تولى الدفاع عن الجانب المصري ونجح في حل هذا النزاع. أصدر لائحة إصلاح التعليم. علي باشا مبارك في عهد الخديوي إسماعيل تولى ديوان الأشغال العمومية، إدارة السكك الحديد، نظارة عموم الأوقاف ونجح في كل ذلك. لماذا؟ لأنه كان يتميز بعقل منظم وقدرة على إدارة المشاريع الكبرى. أنشأ دار العلوم. دار العلوم كانت مهمتها تخريج مدرسي اللغة العربية الكفر. كتب كثيرة أنجزها علي باشا مبارك، أهمها الخطط التوفيقية، وهو مجلد من 20 جزء. كل جزء يتحدث عن مجموعة من المدن والقرى والنجوع والكفور وغير ذلك، راصدا المساجد والزوايا والأضرحة والكنائس وغير ذلك. ويؤرخ علي باشا مبارك في خططه لمدرسة القربية، وهي أول مدرسة أهلية أنشئت بمدينة القاهرة، فيقول: شارع القربية ابتداؤه من شارع باب زويلة، وانتهاؤه أول شارع الحمزية، وطوله 100 متر و56 مترا. عرف بذلك لأن به عدة حوانيت معدة لبيع القرب والدلاء، وبه من جهة اليسار حارة القربية بداخلها زاوية رضوان بيك، وبجوار هذه الزاوية المدرسة المعروفة بمدرسة القربية، وهي من المدارس الشهيرة، بها جملة من الأطفال يتعلمون فيها جميع الفنون الجاري تعليمها في المدارس الميرية، ولهم خوجات ومؤدبون من جهة الديوان، ويعمل لهم امتحان في كل سنة. وهي أول مدرسة أهلية أنشئت بمدينة القاهرة، وكان إنشاؤها في سنة 84 و200 وألف، منذ كنت ناظرا على ديوان الأوقاف والمدارس والكلام لعلي مبارك. وكان أصلها بيتا من البيوت التابعة للأوقاف المتخربة، كان ببعض حواصله دفاتر قديمة من دفاتر الديوان، فجاءت من أحسن المدارس وأنفعها، وبها الآن ما يزيد على 200 تلميذ لحسن التعليم بها. وبالطبع هذا الكلام في زمن علي مبارك. ويشير علي مبارك إلى شارع محمد علي فيقول: إن هذا الشارع من أعظم ما عمل بمدينة مصر القاهرة، إذ بوجوده حصل نفع كبير وفوائد جمة للعامة وغيرها، وذلك كتنقية الهواء من الروائح الكريهة التي كانت توجب توالي الأمراض والأسقام على سكان الحارات والعطف التي قطعها، وبعد أن كانت جميع الجهات التي مر بها قليلة القيمة مشحونة بالقاذورات، أصبحت بمروره منها عالية القيمة مرغوبة السكنة توازي أعظم مواقع القاهرة. وقد بني في ضفتيه البيوت المشيدة والحوانيت العديدة المتسعة. ويستمر علي مبارك في ذكر وتأصيل وتوثيق كل ما تشتمل عليه القاهرة ومدنها وقراها، أو كما يقول أحد العلماء الأفاضل في تقريض الخطط التوفيقية، وصار يذكر في كل مكان من أماكن القاهرة خطته القديمة واسمه وشهرته التي كانت في ذلك الوقت مستديمة، ثم يعقبه بذكر ما تحولت إليه في وقتنا هذا وقبله حاله، وما آل إليه مآله، حتى صارت جهاتها واضحة معلومة للسالكين غير مشتبهة الأعلام والطرق على السائرين في أزقتها والسابلين. مستمعينا، هكذا تنتهي صفحة اليوم من سيرة أم الدنيا. شكرا لكم وإلى لقاء. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحية عزة سعد الدين، وشكرا لسامي الشيمي من الهندسة الصوتية.